تظاهر بالقاديانيين بأنهم يؤمنون بالحديث، ثم يصرحون بأن الحديث الصحيح إنما يعرف بموافقته للقرآن، فقد التقى هؤلاء مع إخوانهم السابقين المصرحين بإنكار التمسك أو الاحتجاج بالسنة، التقوا معهم أيضا في عدم الاحتجاج بالسنة، لا فارق بين الطائفتين الضالتين مطلقا إلا من حيث اللفظ، فأولئك يصرحون بما يعتقدون وهؤلاء يبطنون خلاف ما يظهرون، فيقولون إن الحديث حجة، ولكن الحديث الصحيح إنما يعرف بموافقته للقرآن. إذن لا حاجة بهؤلاء أيضا إلى علم الحديث الذي يوصلهم إلى أن يعرفوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده، ليكونوا من الفرقة الناجية، لأنه ليس عندهم فرقة ناجية إلا التي وافقت أهواءهم، وكل ما سوى ذلك فهم في ضلال مبين. لذلك حينما انطلقوا وتفلتوا من التمسك ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو يقيد الآيات بمفاهيم صحيحة، لما تفلتوا من ذلك جاء الآخرون أيضا بشريعة جديدة تتضمن عقائد مخالفة لإجماع الأمة. فلعلكم جميعا تعلمون أن نبيهم المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع شيء أيضا من التلبيس على الأمة، فهو يقول إنها نبوة إيحاء من الله عز وجل وليست نبوة تشريع. هذا مما اشتهر به القاديانيون، ولكن الكثير من الشباب المسلم يظن أن هذا هو الخلاف، على أنه خلاف خطير، يظن أن لا خلاف بين القاديانيين وبين المسلمين إلا في هذه الناحية. هناك نقط كثيرة جدا خالفوا فيها المسلمين، وهذا أمر بدهي بعد أن تركوا التمسك بالعصمة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهم لما تركوا التمسك بالسنة تركوا التمسك أيضا بالقرآن، لأن القرآن له مفهوم واضح في السنة، فحينما يعرضون عن السنة فقد أعرضوا عن المفهوم الواضح، وحينما يعرضون عن المفهوم الواضح فقد أعرضوا عن القرآن بطبيعة الحال.